يقول: ألاحظ أن كثيرا من الناس يأكلون على الجرائد والصحف، بينما هي تحوي ذكر الله وتحوي آيات قرآنية وبعض الأحاديث النبوية. وجه الناس حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز، لا يجوز اتخاذ الجرائد مفارش للطعام، سفر للطعام، ولا ملفات للحاجات، هذا امتهان، لأن لا تخلو من ذكر الله أما آيات قرآنية أو أحاديث أو ذكر الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن تصان وتحفظ أو تدفن في محل طيب أو تحرم. أما أن تتخذ سفرا هذا امتهان لا يجوز، وهكذا اتخاذها ملاف للحاجات هذا لا يجوز. الواجب صيانتها بحفظها في الدوالي ونحوها، أو دفنها في محل طيب، أو إحراقها حتى لا تمتحن. وهكذا الأوراق الأخرى اللي فيها ذكر الله أو مصاحف مقطعة تدفن في أرض طيبة وتحرق، ولا تستعمل سفرا ولا ملافا، بل هذا منكر. نعم. جزاكم الله خيرا.